أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الإشكال المعروف الذي وجه إلى الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الواحد، وكان هذا الإشكال حاصله أن هذه السيرة قد ردع عنها الشارع من خلال الآيات الشريفة الناهية عن العمل بالظن، فإن هذه الآيات مطلقة تشمل كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر الواحد، فالسيرة مردوع عنها شرعا فلا قيمة لها. في مقام الجواب على هذا الإشكال، المحقق الخراساني ذهب إلى أن هذا الإشكال غير وارد، وذلك لأن هذه الآيات لا تردع عن السيرة، لا تردع عن العمل بخبر الواحد. لماذا لا تردع؟ قال لأن الردع مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه دوري يستلزم الدور. أن تكون الآيات رادعة عن السيرة هذا مستلزم للدور، كما شرحنا الدور. إذن فيستحيل الردع، وإذا استحال الردع يتعين أن تكون السيرة خصصت الآيات. الآيات مطلقة، نعم، تشمل كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر الواحد، لا تقف ما ليس لك به علم، من جملته خبر الواحد. لكن السيرة خصصت، أخرجت فردا معينا من الظن، وهو الظن الحاصل من خبر الواحد. هذا خلاصة ما ذكره المحقق الخراساني. وهناك كان مسلك آخر يقول لا، نحن نقدم جانب الإطلاقات على السيرة بدلا عن أن نقدم السيرة على الإطلاقات ونخصص الإطلاقات بالسيرة، نحن نأخذ جانب الإطلاقات. هذا المسلك قلنا له وجهان، يعني وجوه كثيرة، أهمها اثنان. الوجه الأول ما تقدم بالأمس، وهو الوجه الذي ما أدري نقلناه عن من أو لم ننقله عن شخصين، الشيخ المشكيني في حواشي على الكفاية. خب، هذا الوجه ناقشناه بالأمس. الوجه الثاني لتقديم الإطلاقات، يعني الآيات على السيرة، ما أفاده المحقق الإصفهاني رحمه الله في حاشيته على الكفاية في نهاية الدراية، الجزء الثاني صفحة 91. ولكي أوضح لكم كلامه رحمه الله أقول، طبعا هو لم يقل بهذا البيان الذي أنا أقوله، لكن توضيحا مني. هناك صغرى وهناك كبرى، ويستنتج منهما المحقق الإصفهاني هذه النتيجة، وهي أن الإطلاقات الآيات المطلقة الناهية عن العمل بالظن مقدمة على السيرة. ما هي الصغرى وما هي الكبرى؟ الصغرى هي أن موردنا المورد الذي نتحدث عنه من موارد التزاحم بين المقتضي التنجيزي والمقتضي التعليقي. هاي صغرى أوضحها إن شاء الله، لكن الهيكل العظمي للصغرى والكبرى أبينه. الصغرى هي أن المورد من موارد التزاحم بين المقتضي التنجيزي والمقتضي التعليقي. الكبرى أنه كلما كان تزاحم بين المقتضي التنجيزي والمقتضي التعليقي، المقتضي التنجيزي يقدم على المقتضي التعليقي، هذه الكبرى. النتيجة أنه خب ما دام موردنا من موارد التزاحم بين المقتضي التنجيزي والمقتضي التعليقي، إذن فالمقتضي التنجيزي يقدم. الآن توضيح هذا المطلب. أما بالنسبة للصغرى يعني شنو؟ المورد من موارد التزاحم بين المقتضي التنجيزي والمقتضي التعليقي. الجواب هو أنه نحن هنا عندنا من ناحية عندنا الآيات الإطلاقات التي تنهى عن العمل بالظن، كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر الواحد. من ناحية أخرى عندنا السيرة العقلائية التي لا شك هي قائمة على العمل بخبر الإنسان الثقة. خب في كل من الجانبين يوجد مقتضي ومقتضى، يوجد ما يقتضي شيئا في كل من الجانبين. في جانب الآيات يوجد مقتضي ويوجد مقتضى. المقتضي عبارة عن الظهور، ظهور الآيات، إطلاق الآيات في شمولها لكل ظن، هذا مقتضي. مقتضاه ما هو؟ ماذا يقتضي الظهور؟ يقتضي الحجية. الظهور يقتضي أن يكون حجة بناء على أصالة الظهور. أصالة الظهور أصل عقلائي مسلم، كلما كان هناك ظهور فهذا الظهور فيه اقتضاء للحجية، فالمقتضي الظهور والمقتضى الحجية. هذا في جانب الآيات. في جانب السيرة أيضا يوجد مقتضي لحجية السيرة، يوجد مقتضي ويوجد مقتضى له، والمقتضى عبارة عن حجية السيرة. خب ما هو المقتضي لحجية السيرة؟ هل هو نفس السيرة؟ بما هي سيرة؟ بما هي عمل عقلاء؟ عمل العقلاء بما هو هو فيه اقتضاء للحجية؟ لا، العقلاء ما أكثر ما يعملون خرط، يعملون عمل غير شرعي. الربا عمل عقلائي يعمل به العقلاء قديما وحديثا وإلى يوم القيامة. القياس عمل عقلائي لكن ليس عملا فيه اقتضاء للحج. فالسيرة بما هي سيرة، بما هي عمل العقلاء، هذا وحده ليس فيه اقتضاء للحجية، وإنما الذي يقتضي الحجية عدم ردع الشارع عن السيرة. إذا قامت سيرة عقلائية على شيء ولم يردع عنها الشارع، هذا عدم الردع الذي يدل على الإمضاء من قبل الشارع، هذا هو الذي فيه اقتضاء للحجية. خب إذن فنحن عندنا مقتضيين، أحدهما في جانب الآيات وهو الظهور الذي يقتضي حجية هذا الظهور، والآخر عبارة عن عدم ردع الشارع عن السيرة، هذا الذي يقتضي حجية السيرة. هذان المقتضيان أحدهما موجود بالفعل، فعلا موجود، يعني هو ناجز تام موجود، وهو ظهور الآيات. ظهور الآيات موجود، شيء نعم أبينا، الآيات مطلقة، لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيء، هذا مطلق، هذا الإطلاق، هذا الظهور موجود بالفعل. هذا هو المقتضي التنجيزي، يعني مقتضي ناجز موجود بالفعل غير معلق على شيء. وهناك مقتضي آخر، والمقتضي الآخر عبارة عن مقتضي حجية السيرة كما قلنا، السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد، وهذا المقتضي ليس عبارة عن ذات السيرة كما قلنا، حتى تقول أنه أيضا ناجز، هذا أيضا موجود، ذات السيرة موجود، لا لا، ذات السيرة بما هي سيرة العقلاء وعمل العقلاء ليس مقتضيا أصلا للحجية، وإنما المقتضي للحجية في جانب السيرة عبارة عن ماذا؟ عدم ردع الشارع عن السيرة، حيث أن كشف الإمضاء، كشف السيرة عن الإمضاء، هذا هو الذي يقتضي فيه يقتضي الحجية. وهذا مقتضي تعليقي، يعني كشف السيرة عن إمضاء الشارع معلق، ليس ناجزا بالفعل، معلق على ماذا؟ على عدم الردع، لو لم يردع الشارع السيرة تكشف عن الإمضاء، لو لم يردع الشارع، لو بها، لو ذاك ما بي، لو ذاك مقتضي تنجيزي، الظهور يقتضي الحجية، ما بها لو، من قول لو كان كذا وكذا الظهور حجة، لا. فهناك مقتضي موجود فعلا تنجيزي، وهو عبارة عن الظهور الذي يقتضي حجية ظهور الإطلاقات في الآيات الشريفة الناهية عن العمل بالظن، فإن هذا المقتضي موجود فعلا، وإنما الكلام في أن حجية السيرة هل تمنع عن تأثير هذا المقتضي أو لا. مقتضي موجود، ظهور في الآيات موجود، لكن المقتضي طبعا كما تعلمون مشروط بأن لا يكون هناك مانع يمنعه عن تأثيره، وإلا لو وجد المقتضي لكن وجد المانع أيضا ما راح يسوي شيء. المقتضي لو ابتلى بالمانع هل يؤثر؟ لا يؤثر، النار إذا ابتليت بما يمنعها عن الإحراق، كما إذا كان الجسم رطبا والرطوبة مانع، رغم أن النار تقتضي الإحراق، لكن المقتضي مشروط بعدم المانع. ففي جانب الآيات يوجد مقتضي للحجية وهو الظهور، وهذا مقتضي موجود فعلا، لكن يبقى أن نرى أنه هل هناك مانع يمنع هذا المقتضي عن الحجية؟ المانع شنو؟ المانع الموجود في المقام المتصور الذي يمنع ظهور الآيات عن أن يكون حجة، ما هو؟ السيرة. السيرة لو كانت سيرة عقلائية وكانت حجة فسوف شنو؟ تمنع عن أن يكون إطلاق الآيات حجة، لأن السيرة إذا كانت حجة تخصص الآيات، يعني تسقط حجية الإطلاق في الآيات، تخصص العمومات في الآيات، أو تقيد الإطلاقات في الآيات، المطلق أو العام مع وجود المخصص أو المقيد ليس حجة. فالكلام إنما هو في المقتضي الأول التنجيزي، الكلام ليس في وجوده، هو موجود فعلا، لكن الكلام في أنه هل هناك ما يمنع عن تأثيره أو لا. إذن ظهور الإطلاقات في الآيات الشريفة ظهورها في الشمول للعمل بخبر الواحد، هذا الظهور مقتض فعلي للحجية، وبالتالي هذا الظهور يقتضي الردع عن العمل بخبر الواحد. نعم، تأثير هذا المقتضي الفعلي متوقف على ماذا؟ متوقف على عدم المانع، يعني متوقف على عدم المخصص لهذه الآيات، عدم المقيد لهذه الآيات. لو وجد المانع، لو وجد المخصص، لو وجد المقيد، سوف يمنع هذا المانع، يمنع هذا المقتضي عن أن يؤثر ويكون حجة. إذن فالتعليق والتوقف في المقتضي الأول، التعليق والتوقف إنما هو بلحاظ المانع، أما أصل وجود هذا المقتضي ليس فيه تعليق، غير معلق على شيء، هو ناجز وتام. هذا معنى كون المقتضي الأول تنجيزيا. أما بالنسبة للمقتضي الثاني الذي قلنا أنه تعليقي، يعني هو غير موجود فعلا، وهو عبارة عن ما يقتضي حجية السيرة كما قلنا، وما يقتضي حجية السيرة ليس نفس السيرة حتى تقولوا هو أيضا ناجز موجود بالفعل، لا، وإنما ما يقتضي حجية السيرة عبارة عن أن لا يردع الشارع عن السيرة. إذن هذا المقتضي الثاني معلق، هو نفسه معلق، معلق على عدم ردع الشارع. فمقوم الحجية ومقتضي الحجية في السيرة إنما هو معلق على عدم ردع الشارع. حينئذ لو فرضنا أن المقتضي الأول أثره، يعني الظهور والإطلاق في الآيات أصبح حجة، لو أثر المقتضي الأول، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه إذن ثبت الردع عن السيرة. الظهور الإطلاق في الآيات لو أصبح حجة، معناه أنه حتى الظن الحاصل من خبر الواحد لا تعمل به، وهذا معناه شنو؟ أنه إذن الشارع ردع عن السيرة. فلو فرضنا تأثير المقتضي الأول، هذا معناه أنه ثبت ردع الشارع، وبالتالي لم يوجد مقتضي للحجية في جانب السيرة، لأن المقتضي للحجية في جانب السيرة كان معلق على عدم ردع الشارع، وهذا ردع. إذن أصل وجود هذا المقتضي الثاني معلق على عدم تأثير المقتضي الأول. إذا المقتضي الأول ما أثر، فهذا المقتضي التعليقي موجود بنحو تعليقي، أصل وجوده التعليقي هذا مشروط بأن لا يؤثر المقتضي الأول، وهذا بخلاف المقتضي الأول. المقتضي الأول أصل وجوده لم يكن معلقا على شيء، ظهور الآيات نفس ظهورها إطلاقها ما معلق على شيء، وهذا هو معنى الصغرى. الصغرى عبارة عن شنو؟ كلما الصغرى كان يقول أن المورد من موارد التزاحم بين المقتضي التنجيزي والمقتضي التعليقي، فلو فرضنا أن المقتضي التنجيزي أثر أثره، فحينئذ تصبح الآيات والإطلاقات الظاهرة في الردع حجة، وبالتالي يتم الردع، وحينئذ لا يبقى وجود للمقتضي الثاني الذي كان معلقا على عدم الردع. أما لو فرضنا أن المقتضي الثاني أثر أثره، يعني أصبح السيرة حجة، فهذا لا يعني أن المقتضي الأول انثلم وجوده، وجوده ثابت، الظهور موجود، ظهور الآيات في الإطلاق موجود حتى بعد تخصيص السيرة للإطلاقات. بالأخير المخصصون المخصص هم ما يسلم ظهور العام في العموم، يسقط حجيته ولا هو موجود. فحتى لو فرض أن المقتضي الثاني أثر أثره وأصبحت السيرة حجة، هذا ليس معنى أن المقتضي الأول انثلم، وإنما هو محفوظ وباقي. غاية الأمر أنه ابتلي بالمانع عن تأثيره. هذا شرح الصغرى. إذن مقتضي الحجية في جانب الآيات موجود بالفعل، بينما مقتضي الحجية في جانب السيرة غير موجود فعلا، إلا معلقا على عدم تأثير المقتضي الأول. خب، النقطة الثانية الكبرى. الكبرى ما هي؟ الكبرى هي أنه يقال كلما كان الأمر كذلك، يعني كان هناك تزاحم بين مقتضي تنجيزي ومقتضي تعليقي، يعني أحدهما اقتضاؤه ناجز تام بينما الآخر اقتضاؤه معلق على شيء. أصل اقتضاء الأول لأثره ليس معلقا على شيء، لكن أصل اقتضاء الثاني لأثره معلق على شيء. كلما كان الأمر كذلك، الكبرى تقول هنا يقدم الأول على الثاني، يقدم المقتضي التنجيزي على المقتضي التعليقي. خب، ما معنى أنه يقدم؟ يقول صاحب الدعوة صاحب الوجه، يقول يقدم المقتضي التنجيزي يعني يكون هو المؤثر فعلا. ما معنى أن المقتضي الثاني لا يقدم؟ يقول معناه أنه المقتضي الثاني لا يؤثر. فهنا مدعيان، أحدهما أن المقتضي الأول هو الذي يؤثر، هذه دعوة، والدعوة الثانية أن المقتضي الثاني لا يؤثر، هذه دعوة أخرى. خب، كل منهما بحاجة إلى دليل. يقول أما أن المقتضي الأول في مثل هذا المورد هو الذي يؤثر، فدليله وبرهانه هو أن هذا الأول، هذا المقتضي التنجيزي، تأثيره لا يحتاج إلا إلى أمرين، أحدهما وجود المقتضي والآخر عدم وجود المانع. ممشي؟ كل مقتضي تأثيره متوقف على هذين، أولا أن يكون المقتضي موجودا، والثاني أن يكون المانع مفقودا. فنجي إلى المقتضي التنجيزي، تأثيره في مقتضاه يتوقف على أولا وجوده هو، وثانيا على عدم وجود المانع، وكلاهما ثابت. أما أنه هو موجود فقد فرضناه حسب الفرض، فرضنا أن المقتضي التنجيزي موجود. ممشي؟ على كل حال، وأما أن المانع معدوم ومفقود، فلأنه لا يتصور هنا مانع يمنع هذا المقتضي التنجيزي عن تأثيره، لا يتصور مانع يمنعه سوى أن يؤثر المقتضي التعليقي، سوى تأثير المقتضي التعليقي. إذا المقتضي التعليقي أثر، يعني إذا السيرة أصبحت حجة، فحينئذ بعد الأطلاقات ما تكون حجة. فتأثير المقتضي الأول التنجيزي متوقف على عدم المانع، والمانع ليس إلا تأثير المقتضي التمجيزي. ويقول صاحب الدعوة أنه هذا المقتضي التعليقي لا يصلح للمانعية، ما يصلح أن يكون هو المانع، فالمانع هم مفقود. خب ليش ما يصلح أن يكون مانع؟ يقول لأنه تعليقي، هذا المقتضي التعليقي فرضناه هو تعليقي، ما دام هو تعليقيا إذن لا يصلح للمانعية. كيف؟ يقول لأن المانعية حينئذ مستحيلة. لماذا مستحيلة؟ لأنها دورية تستلزم الدور. خب بينوا لنا الدور. يقول بسم الله، مانعية هذا المقتضي التعليقي عن تأثير المقتضي التنجيزي متوقفة على ماذا؟ متوقفة على فعلية المقتضي التعليقي. المقتضي التعليقي إذا أصبح فعليا حينئذ يكون مانعا، وإلا ما دام مو فعلي شلون يمنع؟ فمانعية الثاني عن الأول متوقفة على فعلية الثاني، وفعلية الثاني، الثاني متى يكون فعليا؟ فعلية الثاني متوقفة على عدم تأثير الأول. إذا الأول أثر بعد الثاني ما راح يكون فعلي. إذا الأول أثر يعني الظهورات المطلقات كانت حجة، أصبحت حجة فعلا، خلاص بعد شنو قيمة السيرة؟ شنو دور السيرة؟ يعني ردع عنها السيرة، ردع عنها راحت. ففعلية المقتضي الثاني التعليقي متوقفة على عدم تأثير المقتضي الأول التنجيزي، وعدم تأثير المقتضي الأول التنجيزي متوقف على ماذا؟ على مانعية المقتضي التعليقي. عدم تأثير المقتضي التنجيزي متوقف على أن يمنع المقتضي التعليقي، إذن تم الدور. مرة أخرى أكرر الدور، أقول مانعية المقتضي التعليقي هذه المانعية مستحيلة لأنها دورية. لماذا دورية؟ لأن مانعية هذا الثاني عن الأول متوقفة على فعلية الثاني، وفعلية الثاني متوقفة على عدم تأثير الأول، وعدم تأثير الأول متوقف على مانعية الثاني. إذن فمانعية الثاني متوقفة على مانعية الثاني، تدور القضية تصبح دائرية. وبهذا يكون المانع مفقودا. إذا المانع مستحيل يعني المقتضي عندنا موجود والمانع هم مفقود، فالمقتضي الأول التنجيزي هو موجود حسب الفرض، ومانعه أيضا مفقود، مو بس مفقود مستحيل أصلا. إذن تأثير المقتضي الأول التنجيزي لا مانع منه. هذا المدعى الأول. قلنا مدعيان، أحدهما أن الذي يؤثر هو الأول، هذا دليل. أما المدعى الثاني وهو أن الثاني لا يؤثر، المقتضي التعليقي لا يؤثر. لماذا؟ يقول برهانه هو أن تأثيره مستحيل، تأثيره مستحيل. كيف؟ لأنه دوري. كيف دوري؟ لأن يقول تأثير المقتضي الثاني فرع ماذا؟ فرع وجوده، تأثيره متوقف على وجوده، ووجوده متوقف على ماذا؟ على عدم تأثير المقتضي التنجيزي، لأن الثاني تعليقي، وجوده أساسا معلق ومتوقف على أن لا يؤثر المقتضي التنجيزي، إذ لو أثر التنجيزي يعني أصبحت الإطلاقات والآيات حجة بعد ماكو وجود للمقتضي التعليقي، فوجوده متوقف على عدم تأثير المقتضي التنجيزي، وعدم تأثير المقتضي التنجيزي متوقف على ماذا؟ تأثير المقتضي التعليقي. فأصبحت دوريا، تأثير المقتضي التعليقي متوقف على وجوده، ووجوده متوقف على عدم تأثير المقتضي التنجيزي، وعدم تأثير المقتضي التنجيزي متوقف على تأثير المقتضي التعليقي، فتأثير المقتضي التعليقي متوقف على تأثير المقتضي التعليقي. دور المستحيل هذا حاصل توضيحنا لكلام المحقق الإصفهاني رحمه الله. بعد ذلك هو بعد أن يذكر هذا الوجه يصبح بصدد إبطال هذا الوجه، وبما أن الوقت أشرف على الانتهاء وهذا يحتاج إلى شيء ما من التوضيح، نأجله إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.